كتاب الأطعمة. شيء حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط. الله أكبر. هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان حراما لم يوضع. وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنع من الإقرار على منكر، وأنه كلما قوي الإنسان قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يقر أحدا على منكر. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحمام حلال. قال احتجم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وهذا استدلال قوي ومن علم التأويل أي التفسير. نعم. ترك ايش؟ إيه؟ ترك ايش؟ تركهن أي الأضب، ولهذا قد كالمستقضي لهن. أين هو له ما ترك الأقط والسمن؟ أين ما في الشك. نعم. وش عندك يا خالد؟ هل يستشهد به على فعل بعض الناس في العروس من القاء القروش والقاء الحلوى؟ لا لا لا، لان القاء العروس يسمون هذا النثار، ينثرون كذا. لا هذا النثار هذا، لكن القاه بمعنى وضع على على على, على, على الأمطوع كما سبق. اما سؤال الاخ احمد فقد سبق الكلام عليه، ولهذا لم نجبه. سبق الكلام عليه وسبق فعل أنس رضي الله عنه في إيش؟ في تتبع الدبة. لكن هل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الشرعية أو لأن الرسول كان يحبه فرأى أن فيه خيرا؟ ها؟ الظاهر الثاني. الظاهر الثاني. نعم. ثلاثة. اثنين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ اصول السلك فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير الينا دونها فقربته الينا وكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه والله ما فيه شحم. الله أكبر. الله أكبر. السلق الظاهر نوع من الشجر كما يقول عندك. ما حاجة يقرأ. بكثرة معروفة. إيش؟ بقلة. بقلة معروفة. بقلة معروفة شد وتحلل وتميل وتفتح السجد وتسر النفس نافع للنقمة والمفاصل العصبية. إيش؟ لا نافع للنقمة. نعم. والمفاصل وعصير أصله سعوطة ترياق وجمع السن والأذن والشقيق. ما شاء الله. هذا يكون دواء عظيم. وش هو؟ أخو السبانخ. ها؟ هو أخو السبانخ. يسمى أخو السبانخ؟ لا، من فسيلة السبانخ. سرق الآن موجود؟ إيه. إذا لابد تأتينا أنا منه بشيء. يمكن لون هذا إلا يقول بقلة، يقول بقلة. ها؟ هو يقول بقلة. هو يقول بقلة. إن شاء الله. لا هو زي السبانخ يعني بالشكل. اي نعم، حتى السبانخ انا ما اعرفه، لكن على كل حال مثل الذره. لا لا، السبانخ ما نبغاها. يلا لكن لا تجيبوا المطبوخ بعد، يتعبون الناس باكلوا الحين. جبنا عوده وعيدين نشوف شلون. ها ايش هو الجمله؟ اي احسنت، صحيح. إذن أين بيتك؟ صغر. نعم، هو هادي. نعم، لا لا، يفرح فرح أكل. هم هو أبيان مسألة تعبد. أنت الآن لو وعدت بعد صلاة العشاء ليلة الخميس مثلا شيئا تسر به، ما تسر إذا جاء، ولا ينافي هذا. الرجل ما هو براح يفرح بصلاة الجمعة علشان الأكل، يفرح باليوم لأنه جرت العادة أن يأكل فيه. هذا يدل على أنهم على حالتهم، وأنهم قليلين ومعدمين. الله، ومع ذلك يقول ما فيه شحم ولا ودك. الله أكبر. نعم، لا، العلة الثانية الوادي. ولهذا الرجل الأعمى قال الرسول أجب، ما جعل العمى عذرا. نعم. السؤال حتى في هذا الباب نسخ. ها؟ السؤال حتى في هذا الباب نسخ. أي طيب، ما هو؟ يعني لو أن رجلا دعا سلطانا إلى بيته فجاء يعني وقت الصلاة، ويعني والسلطان في بيته، أي يصلي يعني صاحب الدار أو السلطان، يعني اي، لكن ترى حديث عتبان ما هو لم هذا الذي تقول. اعرف ما هو هذا. سلطان جاء يعني دعا رجل من بيته فجاء وقت الصلاه. اي نعم، اي يصلي يعني صاحب البيت او السلطان، اعرف انه ما يعني مثلا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في بيته، فيكون صاحب البيت احق، لكن قال الفقهاء ان السلطان احق لأن ولايته عامة تشمل الولاية على البيت والولاية على عموم الناس. ولهذا قال صاحب زاد المسقنة صاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان. وعلّل على ذلك بأن له سلطة على صاحب البيت وسلطة على المسجد، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، ان الرسول جعل صاحب البيت اولى. باب النحس. نعم، وانتشار اللحد. ها، ثلاثة. باب النحس وانتشار اللحد. حدثنا عبد الوارد بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفه ثم قام فصلى ولم يتوضا. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقه. وهذه نرجعها يا مقبل، نؤجلها لقابلها إن شاء الله، نحقق فيها أكثر إن شاء الله. نعم. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قبل فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. باب تعرق العضد. حدثني محمد بن المثنى. وعن أيوب. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا دليل على جواز الانتشال، انتشال العظم، انتشال لحم العظم. ويسمى عندنا في اللغة العامية عرمشة، عرمشة يعني ينتشل اللحم منه. نعم. ولا يعد هذا من باب النزول إلى أسفل أو من باب الدناءة، بل هذا من باب الاقتصاد واتباع السنة. كما أن هذا العظم الذي ينتشل لحمه ويتعرق يكون له طعم أكثر، لأن اللحم كلما قرب من العظم كان له طعم أكثر وأحسن. وفيه أيضا أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. ولكن هل يقال فيه أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل؟ الجواب لا، لأن لحم الإبل أخص من هذا، فإذا كان أخص فالأخص يقضي على الأعم. ولهذا كان استدلال من استدل بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كان هذا الاستدلال استدلالا خاطئا. لأن نقول إن صح حديث جابر لأن فيه كلاما فإنه لا يدل على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، بل يدل على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء. نعم نعم. ها إيه العادة؟ لا لا لا يستقدرون. في ناس الآن يستقدرون أن الإنسان يلعق أصابعه، لا ما يمكن نتركها. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا استقدرته والرسول قد فعله ربما يؤدي ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يستقدر ولو كم هو أعداده. الشيء فعل الرسول ما ينبغي أن نستقدره مهما كان الأمر. ثم نقول بالنسبة للعق الأصابع الرسول أمر بها وقال إنكم لا تدعوا لك أي طعام، لما أمر بلحس الصحفة أو لعق الصحفة قال لا تذرون في أي طعامكم البركة، لا بس عرمش ولا تهتم بحد أبدا. نعم. إيش؟ إيه؟ لا نقول لا تأكلها، لا تأكلها، لأن كن نستقدر شيء فعله الرسول. لو قال أنا أستقدر أن أتتبع الدبة كنا خطأ. نعم. اي نعم. طيب بعض الاحيان يكون اللحم كثير في الصحفه واذا عرشت سيبقى شيء، يعني قد يكف او ما الى ذلك. هل اللي يبقى يخلى للغد؟ يعني تعرمش حتى لو كان كثير. نعم نعم. لو علمت انه سيبقى ابدا اللي يكبه هو اللي اخطا. انت لا تكب وخلي الباكر، واذا كب ولا غير كيف. في حاله العزائم ابدا اتبع هذا ولا حرج. نعم. انه امر كيف امر ان عائشه قالت لا تقطع اللحم المسكين بينهم صنيع التعاجي ولا شوف فانه اهنى وامر. قال ابو داود وحديث ليس للقوي. قلت لو كان من حديث اخوان بن اميه اخذ الترمذي بلفظ ان اشو اللحم نهشا فانه اهنى وامر. وقال لا نعرفه من حديث عبد الكريم انتهى. رجل كريم ضعيف لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن سلطان أو حسن. إيه ما هذا يعني معناه أنك لا ما تقطع اللحم لأنه من صنيع الأعاجم، ولكن خذ اللحم وكلها بأسنانك. لا لكن فرق بين هذا أن كلامنا على العرمشة، يعني نفس العظم ما يكون فيه إلا شيء قليل من اللحم وما هو الكثير. لا لا لا هو الرسول خاف أنه يقطع، وعادة أنه يقطع اللحم الكامل اللحم بالسكين. كيف شو نقطع يا رسول الله أنه يقطع بالسكين قبل الأعجب؟ اي ما يخالف، لكن الاعتياد هذا هذا صحيح. يقول انه حسن، يقول انه حسن. عندك مو بقول حسن؟ نعم نعم. طيب، باب تعرق العضلة. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا قليح قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه، وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه انه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأردتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، رحنا وخبأت العبد معي، فأدرحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فناولته العبد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. الشاهد منه: فأكلها حتى تعرقها، يعني حتى وصل إلى العظم وصار ينهش ما بقي من اللحم ملتصقا بالعظم. وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، ولأن الصحابة الذين مع أبي قتادة أكلوا منه أيضا. وفيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين على المحرم أن يعين المحل في صيد ما يحرم صيده على المحرم، ويكون هذا الشيء محرما مباحا. فالصيد هنا محرم على قوم ومباح لقوم آخرين. فإذا قال قائل: كيف يمكن أن نصف عينا واحدة بأنها محرمة ومحللة؟ نقول: لاختلاف الجهة، لاختلاف الجهة. وأظن أننا أشرنا لهذا المعنى فيما إذا صلى في ثوب محرم عليه، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ وقلنا إن في المسألة خلافا نظرا إلى أن التحريم مفرق، يعني ليس على جهة واحدة بل هو على جهتين. فهنا نقول فيه دليل على أنه يحرم على المحرم أن يعين أحدا على صيد ما يحرم صيده على المحرم. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للمفتي أن يفعل ما يجعل المستفتي مطمئنا للفتوى. دليله أو وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم منه شيء؟ فأكل حتى تطيب نفوسهم. وقد اقتدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، فإنه لما حاصر التتار دمشق وكان ذلك في رمضان أفتى رحمه الله الجند أن يفطروا، وأفتى غيره أن لا يفطروا. أما غيره فقالوا: كيف يفطرون وهم ليسوا على سفر ولا مرضى بل هم مقيمون، وسبب الفطر إما مرض أو سفر. وأما هو فقال: إن القتال مبيح للفطر. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح في رمضان أمر أصحابه بالفطر وندبهم، ولكن لم يعزم عليهم. وفي المرة الثانية أو الثالثة عزم عليهم وقال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فعلل بأمرهم بالفطر بأنه أقوالهم عند ملاقاة العدو. وكان كانت العلة الأولى التي هي السفر لم تكن ملزمة ولا عزمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهذا يدل على جواز الفطر من أجل الجهاد في سبيل الله وإن كان الإنسان في بلده. المهم أنه رحمه الله صار يمشي بين الجنود ومعه كسرة خبز يأكلها أمامهم من أجل أن يطمئنهم على هذه الفتوى التي أفتى بها. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن محارم الله، فإنهم رأوا هذا الحمار الوحشي ولم يؤذنوا أبا قتادة، بل بعد أن ركب وأسرج فرسه وبقي هنيهة ربما يكون الحمار قد نجا بها ونسى صوته ورمحه وطلب منهم أن يناولوه ولكنهم أبوا. كل هذا يدل على أنهم رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لموت لائم، ولا يمكن أن ينتهكوا حرمات الله من أجل الدنيا. فإن قال قائل أليس قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعب بن جثامة وأهدى إليه حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فإننا نقول الجمع بينهما مختلف فيه، فمن أهل العلم من رجح حديث الصعب بن جثامة وقال إن حديث الصعب بن جثامة كان في حجة الوداع، وحديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية، وبينهما 4 سنوات، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه راجح، لكن لا نلجأ إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فإن الصعب بن جثامة إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ضيفا، وكان رضي الله عنه مضيافا، وكان عداء يعني سريع الانطلاق في الركض، فعدى على الحمار وعقره وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرده. أما حديث أبي قتادة فإنه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويؤيد هذا الجمع ما رواه أهل السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، قال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الجمع متعين لأنه ممكن، والجمع بين النصوص إذا أمكن هو الواجب، لأن الجمع بينهما يقتضي العمل بهما جميعا، والترجيح يقتضي ترك أحدهما. طيب نعم. نعم. أي نعم. يتأتى الجمع بأن أبا قتادة رضي الله عنه لما منعوا أن يعطوه الرمح غضب عليهم، ولعله غير نيته وهم يودون أن يراه لأجل أن يصيده، فإذا صاده فإنما يصيده لنفسه ويطعم من شاء، بخلاف الصعب بن جثامة فإنه صاده للرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، ما أراد أن يتملكه ويعطي من شاء، إنما أراده للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا وش يقولون؟ يقولون الصحابة من جملة ما بايعوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الإنسان منهم يسقط صوته من على راحلته فلا فينزل ويأخذه ولا يقول ناولوني إياه. طيب امور بسيطه ان هذه من الامور البسيطه التي يسير الانسان لا يعتبر في مدني غيره، لكن يقولون يسقط صوت احدنا فلا نطلب ان يعطينا اياه. يعني هذا الحقيقه المصلحه لهم جميعا، هذا ما هو لمصلحة الخاصة، هذا هو الجمع الواضح. ما أدري متى كانت، لكنه ما هذه من جملة ما يبع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أن لا يسألوه، يعني يسأل الإنسان ملك لا شيء ملك له، وهذا ليس ملك له، وهم فهموا يعني من كثر. وش اللي مهم ملك له؟ السيف يعني ورمحه له؟ لا ليس ملك للصحابة، يعني ما سأل شيء. مثلا الإنسان شيء هو مثلا لا الشيخ والصحابة كانوا لكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الوفاء ما كانوا يسألون الصوت، وهذه لا أحسن شيء ما قاله الآخر. نعم كملنا ثلاثة يا شيخ، أربعة أضع أربعة. نعم بعض قطع اللحم السكين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكينة التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. اللهم صل وسلم. هذا الحديث كما رأيتم فيه الاحتزاز بالسكين من اللحم، ولكن كلمة احتز يفهم منها أن هذا اللحم فيه شيء من الصلابة يحتاج إلى تقطيعه بالسكين، فيكون جمع بينه وبين ما ذكر قبل قليل، هو أنه إذا كان المقصود من الحز بالسكين الترفه والترفع عن ملامسة اللحم صار هذا منهيا عنه، وهو في الأعاجم كما يصنع بعض الناس الآن. بعض الناس الآن مستحيل أن تلمس يده طعامه، يمسك اللحم بالشوكة ذات الأنياب ويقطع بالسكين، نعم ويأكل باليسار، نعم ويأكل باليسار، اللهم أهدهم يأكل باليسار. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يكون إذا احتاج الإنسان إلى حز أي قطع اللحم بالسكين فلا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتج فالأفضل أن يأخذ بيده ويتعرق بأسنانه ينهس. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام، وهذا الطعام حاضر بل قد احتز منه ليأكل وترك الحزة والسكين وقام يصلي، فالجواب أن يقال إن النهي عن الصلاة بحضر الطعام إذا كان يشغله ويتعلق قلبه به، أما إذا كان لا يشغله فلا بأس. كما أن حضرة الطعام إذا كان لا يمكن أكله فإنها لا تمنع من الصلاة. لو قدمنا الفطور ونحن صائمون في رمضان، قدمنا الفطور على السفر أو على الخوان قبل صلاة العصر، جاء واحد يروح يصلي العصر ولا الطعام الفطور على الخوان ولا على السفر ويشتيه بالحيل، قال ما بروح نصلي العصر ليش؟ قال لا صلاة بحضر الطعام. قل لا يمكن صل، لأن المقصود الطعام الذي يشغلك عن حضور قلبك في صلاتك ويباح لك أن تأكله وأن تزيل نهمتك، أما طعام لا يمكنك أن تأكله فهو لو حضر ما تعذر فيه بترك الصلاة. نعم باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط وان كرهه تركه. اللهم صل وسلم. وهكذا ينبغي ان لا يعيب الانسان الطعام، ان جاز له اكله، والا تركه. لكن لو انه قال ما فيه على سبيل الخبر للاصلاح فيما يستقبل فهذا لا باس به ولا حرج، مثل ان يقول لاهله طعامكم اليوم ني، او اليوم مالح، او اليوم حار. هذا ما قصد العيب، وانما قصد الاخبار لينتبهوا في المستقبل. وقد يقال ان هناك تفريقا اخر بين ان يعيب الصانع او المصنوع، والذي كان الرسول لا يفعله ان يعيب المصنوع. اما الصانع بان يقول مثلا للذي طبخه اليوم انت ما هو طبخك زين، نريد طباخا اخر او ما اشبه ذلك، فهذا لا باس به. نعم. طلب ايش؟ طلب ايش؟ النبي ايش؟ نعم. لا، ابو هريره ما صاده لهم، حتى لو نولوه مو صيد لهم، صائد لنفسه لكن يعطيهم. الصاب من جثامة ما صاده إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، من أصل هدية للرسول. نعم. لا نعم، فرق بين أن تصب العيب على المطبوخ أو على الطباخ. أبدا، لا. لأننا ما أقول والله هذا مثلا خبز مهبزين، هذا خبز ما يوكل، هذا خبز ما له اللي حط مع شيء آخر. أو أقول والله خبازكم هذا مو طيب، وأنا ما أقصد الخبز، أقصد الخباز. نعم، عيب المصنوع هو اللي عيب للصانع، عيب المصنوع عيب للصانع، أما عيب الصانع فليس عيب للمصنوع، لأن الصانع يمكن يصلح طعامه بعد. نعم. خلت تزعل، وراك تزعلني بعد. ليش تزعلني ما تقدمني لي طعام ما هو بزين، ما هو مستوي ولا حار ولا مالح ولا؟ أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسام قال حدثنا أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيكم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقيب؟ قال لا. فقلت كنتم تنفقون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفقه. هذا دليل على جواز النفخ في مثل هذه الحال. أما نفخ المشروب كاللبن والماء فهذا منهي عنه، لكن نفخ هذا الشعير ما يؤثر، حتى لو فرض أن الإنسان فيه مكروبات ولا مرض سوف يزول بماذا؟ على النار، طبخ ان طبخ او بالخبز ان خبز. نبي نشوف الشرح النفخ. هذا القسطلاني الفتح. نعم، نفخ. باب النفخ في الشعير. قوله باب النفخ في الشعير أي بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنه نبه لهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطروح. قوله ولكن كنا قوله النقي دق النون أي طرب دق أي خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض. وفي حديث بعد يحشر الناس على أرض عفراء كفرصة النقي. وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتن منه. قوله قال لا هو موافق لحديث أنس المتقدم ما رأى مرققا فقط. قوله هل كنتم تنفضون الشعير أي بعد طحنه. قوله ولكن كنا ننفضه. ذكره في الباب الذي بعده بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل. قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعده الله حتى قبضه الله تعالى. وأظنه احترز عما قبل ذاته لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة من الشام تاجرا. وكانت الشام بالذات مع الروم والخبز النقي عندهم كثير وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفق. فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم. فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها. وقول الكرماني نخلت الدقيقة أي غربلته الأولى أن يقول أي أخرجت منه النخالة. طيب من ها؟ إيش؟ نعم خاص بالمطبوخ والموشب هو من اللي بيأكل على طول. نعم. يأكل معه باليسار يعني؟ يبقى معه يعني. إيش تقولون في هذه؟ يقول إذا رأيت رجلا يأكل باليسار فنصحته ولكنه أبى. هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم؟ طيب هذا التفصيل. نعم. إذا إن قال لا أستطيع. إن قال لا أستطيع قال لا استطعت. نصحه فأبى. بعد هذه المرة إن كان يعني هذه عادته فلا يكون. الله كلكم تحبون بطونكم. هل اللي كلمه هل يكلمه؟ أليس هذا حراما؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز اللي ما يجوز؟ طيب نعم أحسنت. يقيمه إن كان يستطيع هذه تمام. طيب لكن إذا كان ضيفا فهل من إكرامه أن أقيمه؟ أقول نعم أنا ما أقمت وهو مستحق الإكرام. أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا يفعل المنكر في بيتي أقيمه. أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم. هذا هو الذي يقتضي القواعد لأن الأصل من المحرم يجب أن تنهى عنه فإن انتهى صاحبه وإلا فقم. فإن لم تفعل ما بياك يقوم عنه يجب الله الرزق الثاني من محل ثاني. إيه يجوز ياكل بعد لا ما هو نعم. أحيانا البخاري يبوغ الباب كأنه يعني يصرح بشيء ويسوق الحديث في النهي في الباب الأكل متكئا والحديث في النهي وأنا يقول الحديث باب النفخ في الشعير ويجيب والحديث يسوقه في الإذن في النفخ. كيف الإذن؟ أحيانا كثير الباب إيه ما خال باب الأكل متكئا يعني وش ما حكمه؟ والحديث يسوق الحديث بالنهي. هذه يبين حكم من ما في شيء يعني. الحكم سواء كان بإثبات الترجمة أو بنفي الترجمة. نعم أي نعم. هذا الثالث هون لا يا أخي أنت المسؤول يا مصطفى. اثنين يلا جاء عنده من المنكرات أكبر من هذه القضية وقصد العازم أو قصدي أن أدرجه حتى يكبر هذه المنكرات الكبار من باب التأليف فأجبه على هذا الوقت حتى يتهيأ لقبول هذا النهي. والله ما أظن الظاهر أن أقول لا ما يجوز. أما لو كني مثلا يبي يفعل منكر أهون مما كنت أريد أنا أن أنصحه عنه فربما مثل لو فرض أنه ينظر إلى النساء وأن أريد أن أنصحه عن ملامسة النساء أو مغازلتهم هذا ربما أصبر وإن كان أمامي ينظر إذا مرت امرأة راح ينظر لها. لكن كونه يفعل هذا المحرم وأريد أن أنهاه عن محرم من غير جنسه فلا أظنه يجوز. لكن من الممكن أن ألاطفه إذا كنت أرجو من وراء الخير أن ألاطفه وأمسك يده اليسرى وأقول تفضل أعطيه مثلا من الماعون بيده اليمنى. هنا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريرين عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمره فاعطى كل انسان سبع تمرات فاعطاني سبع تمرات احداهن حشفه فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شتك مضارب. الله أكبر. لأن الحشفة مقاسع شوي نعم وتشد الإنسان أكثر هذه لينة تروح على طول الرطب والحشفة يحتاج إلى علك ومضغ فكأنه لبطئها في فمه يمضوها وشدها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى. الله نعم. بالنسبه للسؤال يعني بالنسبه يقول اذا بقى واحد يعني كل المنكرات اكثر من لعب اليسار نقول في صيغه الحديث من يرى منكر وهو يرى منكر اول ممكن يبدا في من يرى منكر فليغير بيده يعني من يرى هو يرى المنكر هذا ياخذ اليسار في صيغه الحديث. اي نعم نعم صحيح كلامك صحيح. نعم اي نعم اللازم اهون نعم نعم فاذا كانت من باب دعوه اما تصبر عليها لا لا لا احنا كنا ما ينطبق على هذا. قلنا لو أننا نهينا إنسانا مثلا عن شرب الدخان وترك الدخان راح يشرب مسكر أو ترك شرب الدخان وراح يعتدي على الناس في أموالهم وأعراضهم هذه مهم من هالجنس. نعم هنا وش الفارق أني الآن أنا أشاهد محرم ولو أننا نهيته عنه فانتهى حصل المطلوب ما نهيته سيبقى على محرمه لكن ما فيه محرم إني لو أنه ترك هذا المنكر الذي نهيته عنه راح إلى شيء أنكر. مسألتنا هذيك اللي ذكرت أني إذا نهيته عن هذا المنكر تركه لكن راح إلى شيء أنكر. نعم محمد من تصبح بسبع ثمرات من ثمرات العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ما ورد هذا تصبح يعني في الصباح أكلها على الريق كما يقول الناس وهذه خاصية عاد إما في تمر العجوة فقط كما هو ظاهر الحديث أو في عموم التمر لكن الرسول ذكر تمر العجوة على سبيل المثال. في نفس اليوم الذي إيه؟ هم يقولون حجتهم هم ما هم حجة، يقولون ما دام الأسئلة محصورة بثلاثة هم من يسأل ثلاثة ويكذب، واللي جينا بنسأل جاء ثلاثة، وهذا اللي خلينا نسأل فيما مضى، وهذا عذر. أنا لو لو لو لو أظن ما لهم عذر في هذا ما قبلت إلا اللي في الحديث اللي إحنا معنا. إيه نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن قيس عن سعد عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. قال رأيتني إيش؟ قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبح فم أسد